بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير، فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي، سائلك فقيرك مسكينك ببابك، فتصدق عليه بالجنة. اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك المستجير بك من النار. فأعتقني ووالدي وأهلي وولدي وإخواني المؤمنين من النار. يا جواد يا كريم.